الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قبل أن نشرع إن شاء الله تعالى لدرس جديد فهنالك سؤال سأله أحدهم في الدرس الماضي وتركنا الإجابة عنه نسيانا. يقول يعني يكفي للصائم أن ينوي لصيام رمضان من أول يوم من أيام الشهر أو أنه لا بد أن يجدد النية لكل يوم من رمضان؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول من أهل العلم من ذهب إلى أن الصائم لا بد أن يجدد النية لكل يوم حذرا من أنه ربما ينام يوما من الأيام بعد التراويح مثلا فما يصحى من نومه إلا بعد الفجر. قالوا في مثل هذه الحال هذا الرجل لم ينوي اليوم الثاني فصلاته أو صيامه غير صحيح، صيامه غير صحيح، لا بد أن ينوي لكل يوم على حدة. هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم منهم الإمام أحمد المشهور عنه وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. تعليلهم قال أن الصيام عبادة جمعت 30 يوما وكل يوم مستقل عن اليوم الذي يليه، يبدأ اليوم بوقت معين وينتهي بوقت معين، هذا الوقت هما وقت اليوم الواحد، ثم يأتي بعد ذلك يوم آخر، لا علاقة له باليوم الأول. فإذا كان ذلك كذلك فإن كل يوم يحتاج إلى نية مستقلة، وقالوا من جملة ما قالوا في تعليمهم أن الصوم كل يوم عبادة مستقلة، إذا فسد يوم لا يفسد اليوم الآخر، لا علاقة لفساد يوم من أيام الصيام ليوم آخر، لا ارتباط بين هذا اليوم وهذا، كل يوم مستقل عن اليوم الذي يلي فلذلك يحتاج الصائم إلى أن يجدد النية كل يوم. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. القول الثاني قالوا لا، تكفي النية من أول يوم من أيام رمضان. فمثلا قبل 4 أيام أو قبل 5 أيام أعلن عن رؤية الهلال ودخول الشمس. قال يكفي الصائم لأول يوم من رمضان أن ينوي صيام الشهر، كله. يكفي النوي في نفسه يقول أنا نويت شهر رمضان كاملا. قالوا هذه تبزير ولا حرج عليه. وهذا القول قال به مالك والليل ورواية عن الإمام أحمد، نحن نشوف في مذهب الإمام أحمد القول الأول، وهذه رواية الثانية نصارى بن عقيل وابن الحنابلة ورواية إسحاق، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا القول رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ورجحه كذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. فقد جاء إلى هذا القول وذكر الخلاف فيه، ثم ذكر هذه الرواية قال وهذا هو الأصح. والأقرب للصواب العلم عند الله تبارك وتعالى هو القول الثاني. القول الثاني يعني مثلا دخل الشهر أعلن عن دخول الشهر ورؤية الهلال، بس المسلم ينوي أن يصوم الشهر كامل إلا إذا اعترض عليه عذر شرعي لا حرج عليه، لا حرج عليه في ذلك، ويجدد النية بعد زوال العذر مرض وسفر وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام وكون الفساد يختص ببعضه إذا صادفه لا يمنع كونه عبادة واحدة كالحج، فإنه يشتمل على إحرام ووقوف وطواف وسعي، ثم لو فسد الطواف لكونه على غير طهارة أو قد اخترق الحجرة ونحو ذلك لم يتعد الفساد إلى غيره، ومع هذا فهو عبادة واحدة، يعني رمضان من أوله إلى آخره عبادة واحدة، مش كل يوم عبادة مستقلة كما هو قول الجمهور. فذهب الجمهور هو الأول، واستدل على ذلك بالحج. الحج فيه طاعة وفيه سعي وفيه رمي وفيه حلق وفيه ذبح، وكل هذه عبادات لا تجمعها شيء. الحج تجمعها الحج. فالشاهد من ذلك أن الإنسان إذا نوى أن يصوم الشهر كاملا لا حرج عليه، هذا أمر. أمر آخر كذلك، هذا المذهب أسلم باعتبار أن الإنسان قد يغلبه التعب فينام بعد صلاة التراويح، ما يقوم إلا بعد صلاة الفجر لليوم الثاني. فعلى المذهب الأول يحتاج إلى قضاء، لأنه ما هو اليوم الذي نامه. وأما على هذا القول فلا يحتاج إلى قضاء، واضح، لأنه قد نواه سبقا من أول الشهر، من أول الشهر، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. أمر آخر، المسلم مجرد أن يقوم إلى السحور، هذه تعتبر نية، مجرد أن يقوم إلى السحور هذه تعتبر نية، نية للصيام. ولذلك من البدع المعروفة كانت قديما وربما تكون عند بعض الناس الآن أن يجهر أو أن يجهر بالتلقي بالنية، يتلقى بنية، إذا أرسل على نوية الرسول غدا الخميس الموافق 6 رمضان من العام يؤرخ، لا، هذه بدعة ما أنزل الله بها من شرطان، لأن النية عبادة قلبية محلها القلب. مجرد أن تقوم أنت يعني أكلة السحور هذا يعتبر نية، يعتبر نية بالمفرد، ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالى. حتى قال بعضهم أن الحديث أن بكرة 6 رمضان نظرية، هذا بحد ذاته نية، نية ايش؟ استغراض شمال ايصد. قال شيخنا أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصافي حفظه الله تعالى واجبات صيام رمضان، نحن من قبل أخذنا الركن وأخذنا الشرع. من يعطينا الفرق، من يعطينا الفرق بين الركن والشرع ووقيه جائزة؟ من يعطينا الفرق بين الركن والشرع ووقيه جائزة؟ ما في شيء، عمار يعطينا جائزة. ها أبا سعيد، الركن داخل في العبادة، الشرط هاي أعطينا مثال، كما الوضوء، الوضوء شرط ولا ركن؟ ليش؟ ممتاز. والركن الركوع والسجود، أحسن. الجائزة إن شاء الله بعد الدرس بين بينك. بعد رمضان. الآن عندنا مصطلح يستخدمه العلماء يقال له الواجب. شيخنا حفظه الله تعالى يقول واجبات صيام رمضان. أخذنا أربع أركان وسبع شروط، الآن عندنا واجبات صيام رمضان سبعة. الشيخ يقول سبعة. الواجب في اللغة بمعنى الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت إيش جنوبه، الناقة لما تنحر الناقة تنحر ما تذبح، صح بخلاف الغنم والبقر، وإن ذبح كان ذكاء لا حرج، لكن الغالب أن النياقة النقش تنحر بالسكين. طيب كيف يكون نحن واحد؟ يربطون قدمها اليسرى، ها ايوه تعقد تماما ثم تنحر، بعد النحر تسقط، صح تسقط الى الارض. هذا السقوط عند علماء اللغه يقال له وجب جنوبها سقط جنوبها، كما قال الله عز وجل في سورة الحج إذا وجب جنوبها سقط، والجمال ما تنحب بالربط إلا إذا كان في مكان محصور ضيق بناء، لأن الجمل إذا هاج ربما يسبب حوادث شنيعة. وأنا أذكر في أواخر الثمانينات تقريبا أو بالأصح بأواخر عام 86 كنت أنا مجلد في العمل، خبوط سبحان الله، والآن عمره مدرما، رأيت جماعة ينحرون جمل، والظاهر أنهم ربطوا ربطا خفيفا، والعجيب أن النحر لهذا الجمل كان بجانب الفرزة، فرزة السيارة كانت أيام اللاند روفر، القديم نحرها، وإذا بالجمل يرقص هكذا قليل قام وفتح لم يبقى أمامه أحد، وينزل كان شق دخلك السيارة ودخل في بيوت طين الأحكام في الحوض، يعني سبب حوادث شنيعة. حتى بعد شوي هكذا ربع ساعة وصل إلى نصف ساعة سقط بعد النزيل. ولذلك من حكمة الله تبارك وتعالى في ذبح أليش الجمال أنها تربط، خلاص إذا سقطت تبحر الأرض ترجع مع شدة النزيل، بخلاف الغنم والبقر، الغنم والبقر والغنم تنحر ترفص هكذا ترفص هكذا. والبقر العظيمة من حكمة الله عز وجل أنها أول ما تتحرك هذه لو تحركت ولا تربط تبقى بين سلسلة حديث سبحان الله. الثيران البقر تذبح سلم على طول، سلم سريع على طول سبحان الله. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى، تسخير من الله سبحانه وتعالى للبشر. فالواجب في اللغة قال هو الساقط، ومنه قوله تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها. وأما في الاصطلاح، احنا لما نقول اصطلاح اصطلاح من علماء هذا الفن هذا العلم، فنقول اصطلاحا يعني علماء أصول الفقه قالوا. لماذا عرف علماء أصول الفقه الواجب؟ لأن الواجب خاص بعلم أصول الفقه. لكن إذا ذكرنا مسألة الحياة لغة واصطلاحا، اصطلاحا ما عند الفقهاء، عند الفقهاء وهكذا في النحو وهكذا في المصطلح، قد اصطلاحا يعني اصطلاح علماء هذا الفن هذا العلم. فقوله اصطلاحا عرفه قال هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع، المراد بالشارع هنا الكتاب والسنة، المراد الشارع هنا الكتاب والسنة، وإن كان كثيرا ما يطلق على الله سبحانه وتعالى على الله تبارك وتعالى، وهو محل انتقاد لأن اسم الشارع لم يرد واضح لا بكتاب ولا بسنة. وإطلاقه على الله تبارك وتعالى قالوا أن هذا أمر منتقد، هذا أمر منتقد. طيب قال الشيخ حفظه الله تعالى وواجبات صيام رمضان والوجوب بالاستباحة ما أمر به الشارع على وجه الإلزام في الصلوات الخمس. الآن أنا أسألكم سؤال، الصلاة التي تصلي هذه واجبة ولا من واجبة؟ واجبة صلوات الخمس. من أين أخذنا الوجوب؟ من أمر الشارع. الله عز وجل قال وأقيموا وأقيموا الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب صح؟ مستلم تقول لولدك يا عبد الرحمن احجب لي قرص مال صح؟ أنت تأمر ولا ما تأمر؟ أمر. وإذا تأخر عليه ما طلب إياه مع الحر إيش يلاقي؟ اللي فيه النصيب صح؟ يلاقي اللي فيه النصيب. فقول الأب لولده ائتني بكذا على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب واضح ولا لا؟ مو على سبيل المستحب. فإذا جاءك الأمر من الله فهو يدل عليه عن الوجوب. الله سبحانه وتعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة، يبقى أن إقامة الصلاة واجبة وإيتيان الزكاة واجبة من الوجوب من الأمر، الأمر الذي جاء من الله تبارك وتعالى واضح. طيب قال أولا وجوب الإمساك إذا بزغ بازغ الفجر الصادق. الفجر فجران، عندنا فجران، المساجد تؤذن لصلاة الفجر. كم أذان تؤذن؟ تؤذن أذانين. الأذان الأول يؤذن المؤذن للفجر، لكنه الفجر الكاذب، الفجر الكاذب. ما معنى الفجر الكاذب؟ هو الفجر الذي لا يباح فيه الصلاة ويباح فيه الأكل والشرب. واضح؟ يباح فيه الأكل والشرب جماع وغيرها من المفطرات. أما الفجر الصادق طبعا هذا له علامات وهذا له علامات ما تعنينا الآن. الفجر الصادق هو الأذان الثاني، هو الأذان الثاني الذي يبيح الصلاة ويحرم الأكل والشرب وسائر المفطرات في هذا الوقت. واضح؟ إذا أول واجب يجب على المسلم في نهار رمضان أو في رمضان قال الشيخ حفظه الله تعالى وجوب الإمساك إذا بزغ بازغ الفجر الصادق. ثانيا وجوب الإمساك عن جميع المفطرات حتى يتحقق غروب الشمس. متى يبدا الصيام؟ إذا بزغ الفجر الصادق. متى يفطر؟ إذا تحقق من غروب الشمس. هذان هما وقت الصيام، وقت الصيام للآية، فإن الله تبارك وتعالى يقول وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل مراد بها الغروب، الليل المراد به الغروب. إذا يبتدئ وقت الصيام من حين ظهور الفجر الصادق وينتهي بغروب أو بتحقق غروب الشمس، وهذا هو زمان الصيام. هذا هو إيش؟ زمان الصيام، وهو الزمن الذي علق عليه الشرع أحكام الصيام، علق عليه الشرع أحكام الصيام بدءا بالفجر الصادق، بنزول الفجر الصادق، وانتهاءا بتحقق غروب شمس ذلك اليوم. واضح؟ هذا هو زمان، هذا هو زمان الصيام. فإن الله تبارك وتعالى ذكره في قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثالثا من الواجبات قال حفظه الله وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى غروب الشمس. وهذا واجب مهم، بعض الناس اشتد عليه العطش مثلا، اشتد عليه العطش او العطش بشدة كبيرة جدا، خلاص يصل الى مرحلة لا يستطيع ان يتحمل العطش، يذهب الى الثلاجة يخرج الماء يشرب، خلاص ينوي ينوي انه ايش؟ ما يفطر. هذا الصائم قطع نية الصيام، صح؟ صح صح ولا لا؟ قطع نية الصيام. مثل هذا عند العلماء عليه القضاء أفضل. مثل هذا عند العلماء أفضل وعليه القضاء. ليش؟ لأن من واجبات الصيام بل من أركان الصيام النية، صح ولا لا؟ النية. ويجب على المسلم الصائم أن يستمر في النية إلى تحقق غروب الشمس، فإذا قطعها في أي وقت من وقت نهار الصيام أو وقت الحرمة فإنه يكون بذلك قد قطع ركنا عظيما من أركان الصيام. هو لذلك قلنا أهل العلم أو كثير من أهل العلم الصيام له ركنان، وقد ذكر الشيخ سبعة من هذا. الركن الأول النية، والركن الثاني الإمساك عن جميع المفكرات. فإذا قطع الإنسان نيته خلاص فهو بحاجة إلى إيش؟ إلى أن يقضي يوما مكان هذا اليوم الذي أفسده بقطع نية الصيام، بقطع نية الصيام. رابعا قال الشيخ حفظه الله: وجوب إخراج ماء بالفم لمن أفطر من رمضان ناسيا. ناسيا، من أفطر ناسيا لا حرج عليه، سنأكل ناسي من رمضان، لكن متى ذكر وفي فمه شيء من الطعام أخرجه. لا يجوز له أن يبتلعه بعد أن ذكر مباشرة. في حال النسيان، في حال النسيان هو غير مؤاخذ، واضح؟ متى يؤاخذ؟ عند الذكر، عند الذكر. طالما وهو ناسي لا حرج عليه، لكن طالما وهو ايش؟ قد ذكر لا يجوز له ان يبتلع شيئا من الطعام، اذا عليه ان يرفضه، ان يخرجه من فمه. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. يحصل احيانا ان الانسان ينسى انه صائم، ينسى انه صائم فياكل، وبعد ان ينتهي ما شاء الله بالصلاه على النبي، الله المستعان، ليش؟ قال: انا نسيت اليوم انا صائم رمضان. هذا لاننا ما علمنا الصيام الا في رمضان، صح؟ ما علمنا الصيام الا في رمضان. جميعا جميعا. طيب لو ان انسانا راى اخر ياكل ويشرب ويعرف ان صاحبه صائم امامه، ينبهه او لا ينبهه؟ يقول: هذه الله سبحانه وتعالى امتن علي، ليش انا احرمه من هذه النعمه؟ لماذا انا احرمه من هذه النعمه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله سقى. ليش؟ ثم عين كلام سيء خطأ. ينبهه ولا ما ينبهه؟ ليش ينبهه؟ هذا منكر، هذا منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مر عليكم منكرا يغيره بيدي فإن لم يستطع بلساني، فإن لم يستطع بقلبي، صح؟ بقلبي. فهو في حقه نعمة، لأن في حقه منكر، وأنا أتعامل مع هذا الرجل، أتعامل معه بما أعتقده أنا لا يعتقده، أو بما أعتقده أنا لا يفعله. هذا عندي أنا منكر، وهذا منكر عظيم. الأكل الشرب في رمضان، الأكل الشرب في رمضان من المنكرات العظيمة في هذا رمضان، واضح؟ طيب قال: وجوب إخراج ما في الفم لمن أفطر من رمضان ناسيا أو عامدا بغير عذر. واحد قال: قال يا أخي لا عجزت أصوم ولا بي يطاب الصيام. أسأل الله العافية. قام أكل وشرب، أثناء ندبه شعر بحرقة وناداه ضميره من داخله بتوبة صادقة. ماذا فعل؟ بقي أكل في لحم. هذا إيش؟ ها؟ خلاص لك الله خير، فمثل الله سبحانه وتعالى اخرج عن فمك وصب بقية يومك، وعليك بعد ذلك قضاء هذا اليوم عن خلاف بين اهلين، ويفعل ذلك احتياطا. قال او صح المريض في اثناء النهار سمريض سمريض، قال شفي من مرضه الحمد لله تعافى افضل تعافى مثلا بعد صلاته الظهر الساعة 2 الحمد لله مبروك مبارك على العافية مبارك على الشفاء. كان يقول الشيخ حفظه الله تعالى يقول يغرب بفمه يغرب بفمه. العلماء الذين يقولون بهذا القول ومنهم شيخنا أبو إبراهيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقولون هذا حفاظا على حرمة نهار الصيام. هم يقولون أن هذا الفعل إن كان هو معذور إن كان معذورا لكنه منتهكا بهذا حرمة نهار الصيام. واضح؟ فينبغي عليه أن يترقب عن ذلك. وعلماء آخرون يقولون طالما دخل عليه اليوم وهو معذور يأكل ويشرب، لكن لا يفعل ذلك أمام الناس، لا يفعل ذلك أمام الناس يوحده لأنه قد دخل عليه اليوم وهو معذور شرعا فأفطر وواصل. وهذا القول هو الأقرب للصواب، هذا القول هو الأقرب للصواب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال أو عاد المسافر، رجل كان مسافرا من الأخير صلاح وصل من مكة إلى هنا الساعة 10 مفطر واضح؟ أه؟ قالوا كذلك لا يقرب شيء وإن كان في شيء أخرجه. قال أو طهرت الحائض والنفساء، الحائض مغسول كما سيأتي معنا والنفساء مغسول والحائض تقدم النفساء عليها الفدية كما سيأتي. هذا الحائض والنفساء ينبغي على المرأة أولا أن تتقي الله عز وجل إذا كانت حائضة أن لا تأكل وتشرب وتشرب أمام أبنائها في نهاية الوقت. بعض النساء ما تهتم بهذا الأمر، خلاص يأكل معذورة شرعا صح، لكن لا تأكل وتشرب أمام أبنائك الصغار. ربما ينظرون أن يعرف حيث ما حيث ولا بس يعرف هذا الشيء حيث ولا بس أمي مفترة أمي بعد يقع تكفير داخل بيت تنشئون أبناء الصغار على التكفير من عمة أظفارهم كم حصول في الناس الله صحيح وأمي مفترة، ثم تعود بعد ذلك الأبناء على أمر ما هو طيب ما يرشت صبب ذنبي صح فرمي ذنبي ليش أمي مفترة ما أخبر معه فما ينبغي. قال وأسلم الكافر، رجل كافر معروف الساعة 8 الصباح 10 الصباح في رمضان من الله عليه برجل من الدعاة المحنكين ناقشه وناظره ونصحه أسلم عليه، هل يلزم أن يتم بقية اليوم؟ لا يلزم لا يلزم، وعليه القضاء عليه القضاء وعلى الخلاف بين أهله على الخلاف بين أهله لكن عليه قضاء هذا اليوم. أو بلغ الغلام والجارية، جارية بنت صغيرة بلغ الغلام دخل عليها رمضان أقيله يوم يومين يبلغ ثلاث أيام رمضان الساعة 12 بلغ الولد أو بلغت الجارية يلزمه عن خلاف سابق. أو أفاق المجنون أو أفاق المجنون وهذه مسألة قد مرت معنا أو المغمى عليه كذلك مرت معنا. خامسا يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام، لأن الجماع في نهار رمضان مصيبة وفيه كفارة عظمى صح هي كفارة كبيرة يجمع بين هذه رمضان لا يجوز صار عليه أحدهم عريس جديد وتزوج في نهاية شعبان أنا ما أنصح أي أخ يتزوج في نهاية شعبان يتزوج بعد رمضان مباشرة بعد نصف السنة مباشرة يقول هذا الأخ أنا تزوجت في آخر شعبان وفي رمضان أتيت أهلي أكثر من يوم أكثر من مرة حوالي يمكن 20 يوم من رمضان 15 يوم من رمضان فقلنا له يعني كان ينبغي أولا أن تؤخر الزواج إلى بعد رمضان إلى بعد رمضان زوجتي فيلزمك عن كل يوم كفارة كفارة مجامع في هذا رمضان الحديث الذي جاء فيه يسميه العلماء حديث محترق حديث المحترق حتى القبلة للصائم والمباشرة للصائم لأن إن كان يخشى على نفسه لا يقبل ولا يضر ولا يتفرج يركب نظارة سوداء يجيب الحرمة سوداء فالأولى أو المسلم في هذا الرمضان يبتعد قدر الإمكان قدر الإمكان وهذه المسألة أخوان من الأهمية في مكانها فالأخ دعاكنا كفر عن كل يوم قال أحيانا في اليوم جامع أكثر من مرة تقول وإن جامع أكثر من مرة عليك كفر واحدة من يوم خلص نقول ستة بالجمع الأول وانتهينا منه واضح فيجب على الصائم أن يبتعد عن زوجته النبي صلى الله عليه وسلم كان في خلافه كان يقبل ويضم ويباشر النبي عليه الصلاة والسلام لكن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان أملككم أو كان أملككم لإرب من الإرب لما يقول الإرب هو العضو عن الرجل وكل من قلبه الشهوة أو النفس النبي صلى الله عليه وسلم ليس كياتنا كان أملك لنفسه إن ضم أو قبل أو كذب حاشا أن يقع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى قال يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته أمس عندنا إمام الإمام مش موجودة إذا خشي الوقوع في الحرام معنى كلام الشيخ أنه إذا لم يخشى على نفسه من وافق كان وافقا من نفسه أنه إذا قبل أو إلا ضم أو إلا داعب ما سيحصل شيء يفعل وإن كان هذا الأمر بالنسبة للشباب لا ينبغي احتياطا لأن الفقهاء يفرقون بين الشائب والشباب الرجل الذي كبر في السن عدد 50-60 الشهوة عنده نائمة ويحتاج إلى معاملة قدم جواز قدم كذا عشان يصحى عشان صحيح نفسه لكن الشباب لا عنده ايش؟ ها ان شاء الله خطوة الشباب ومكان الشباب قوية جدا ممكن من نظرة فعلا سبحان الله ولذلك يفرقون في قضية التقبيل والمباشرة للصائم إذا كان شابا يترك وإن كان شيخا لا حرج عليه كبيرا كان كبيرا لا حرج عليه شباب ليه رفعوا شباب لأن هذا موسى على كل رأس أنت ليه شباب غدا ليه هذا شيء وهذه سنة الله عز وجل في خلقه سنة الله تبارك وتعالى في خلقنا سادسا وجوب ترك قول الزور وجوب ترك قول الزور الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما يقول الزور الكذب كذا يفسره كثيرا في اهل العلم الزور الكذب طبعا كذب محرم سواء كان في رمضان او في غير رمضان رمضان او غير رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح وإياكم الكذب إياكم الكذب فإنه يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الفجور يهدي إلى النار ترى الناس يا أخوان الكذب عنده في رمضان وفي غيره بل من أخطره أن يدعي الإنسان شيئا ليس فيه فيصلي. أعرف رجلا عنده في أحواض السفن ويعرفه صلاح إن كان يعني ذاكرا له، يريد أن يستخرج مالا من الشركة بأي طريقة. راح جاء تقرير طبي أنه مريض بالباص، لكن يوم كان محمد هذه نزلت عليه ليلة القدر يوزع للناس، فأعطى له 200,000 تعالى، ما مر عليه شهر لو أصيب بالباص. صح. ما مر عليه شهر إلا وأصيب بالباص عياذا بالله. من صور السماء ولا الإنسان ما يجرم على نفسه المرض لأجل المال. هذه من العظائم، العظائم الكبيرة. الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. هائر سعيد نعم عنده أموال الدنيا والآخرة، يأكل روتي ولبن في رمضان، الولائم في كل يوم، الذبائح، المواكب. هل سيجد في تعز الإفطار من اللحوم وما لذ وطعم؟ قال مثل والله نراه يأكل روتي ولبن، ممنوع الأكل هذا، ما في أحسن العافية، أعظم العافية هذا، صح ولا لا؟ قيل لهارون الرشيد رحمه الله تعالى، هارون شوه الإعلام صورته. انتبهوا بعض المسلسلات يا أخوان رافضية وراها روافض يشوهون قممنا الضخمة العظيمة، قمم الإسلام. ومنهم هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما، وضع يوما ظهره على الأرض ونظر إلى السماء، خاطب السحاب، قال لها اذهبي حيث شئت روحي إلى المسجد فسيأتيه خاصرتك إلى عندي. ملك عظيم. هارون الرشيد دخل عليه أبو العتاليه فقال له لو حبست أو الماء، منعت الماء، شرب الماء، بكم تشتريها؟ قال بنصف ملكي. قال وإذا حبست خروجها بكم تشتريها؟ قال بالنصف الآخر. قال له أبو العتاية ملك لا يساوي شربة ماء حقيق ألا ينافس فيه. ما بيحصل بالعافية والله، ما بيأمن بالعافية. العوام يقولون إذا عافاك إيش؟ إذا عافاك أغناك. الكذب محرم، بعض الناس يكذب من شان يأكل، نسأل الله العافية. وهكذا شوف الشحاتين، هذه عندها مرض، هذه مع ورقة فيها سرطان، هذه عند الدرجة ابن معوق، هذه كذا. ويبتليهم الله تبارك وتعالى بعد ذلك جزاء الفقر. قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور أي الكذب، قال الشيخ والعمل به. ما معنى العمل بالكذب؟ يجعله بضاعة، خلاص احلف احلف، قل والله قل والله الذي لا إله إلا هو، بيعمل خطبة وهو بيعمل، صلى الله العفو هذا. قال والجهل، الحافظ الحجر في فتح الباري يقول الجهل فسره العلماء الصياح والسفه، صح الصياح والسفه. بعض الآباء هداهم الله في البيوت كبار السن على كل حاجة بيصيح، خاصة في نهار رمضان، جي ودي طلع نزل روح تعال، وبيحاسب على على على على, على, على كل شيء. وصياح هذا، ما هو صياح هذا، قدوه صاحبنا هذا قدوه أبو صياح، ما يصبر. رمضان الصيام تهذيب، مش تعذيب، بر مش فجور، بحي شيء بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال في الحديث الذي يأتي معنا الآن؟ قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل الصيام السفه قلة الحياة قلة الأدب. يعني أنت ما يقعش أب إلا بصيام؟ لا لا، ما يصرف أبدا. في أن يدع طعامه وشرابه. روح كل وشرب. الصوم تهذيب للنفس، مش عذاب، تعذب عمرك. لا، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يشيبون المعارك والغزوات في رمضان. غزوة بدر متى وقعت؟ في رمضان. وفتح مكة متى وقع؟ في رمضان. وغيرها من الغزوات ترى في رمضان. وترى رمضان شهر الصيام ويعقل. سابعا، او قال الشيخ، والغيبة، الغيبة محرمة في رمضان وفي غيره. قال العلماء لكم بأخاك بما يكره. والنميمة، قال الشيخ والنميمة، النميمة نقل الكلام من فلان الى فلان على وجه الرسالة. وهذه كبيرة يا اخوان، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة النمام. وسماهم اي النمامون شرار عباد الله. شرار يعني بلغوا بالشر منتهى. قال عليه الصلاة والسلام لما عند الإمام أحمد في مسنده، قال شرار عباد الله المشيعون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. صحيح، نظر الكلام على وجه المسألة يا أخوان لتخطر منه. الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أدخل النميمة في كتاب التوحيد. دخل النميمة في كتاب التوحيد، ايش علاقة النميمة بالتوحيد؟ قالوا لأن النميمة تفعل أعظم مما يفعله السحر. السحر الله عز وجل قال ايش؟ يفرقون به بين المرء وزوجه، صح؟ هذه وظيفة السحر. والنميمة يستوي؟ نفس العمل. لكن عاد السحر هذا الانسان يلجأ اليه يستعين بالشياطين ويستعين بالجن ويستعين بكذا، وربما كفرت تجيب مصحف تدوس عليه، تجيب مصحف تضع به دم الحيض تفعل. لكن النميمه لا، النميمه كلمه تجملها تزينها ويعني يجعلها اطوال وتمشي وربما مع دمعتين، ربما مع تأنيبتين، خلاص تموت. وإذا بأخيك قد قلب لك ظهرا للجنة وأعطاك ظهر الله، إيش السر؟ إيش السبب؟ ما هذا من يفعله؟ هذا فعل من؟ هذا فعل من؟ الجن من الإنس، فعلنا جنة إنسيين. هذا فعله. وأكثر ما تنتشر النميمة بين النساء، الغيبة والنميمة أكثر ما تجدها بين النساء. فالرجل يترفع أن ينزل إلى مستوى النساء، أن ينزل إلى مستوى النساء. النميمة حرام. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة النمام. أعوذ بالله. يأتي يوم القيامة النمام، الله سبحانه وتعالى يمنعه من الجنة. ليش؟ أنا عن التوحيد، أنا كنت أصلي، أنا كنت كذا، أنا لكن كنت نمام. ثم يأتي بالأفواج الذين فرق بينهم وسبب بينهم الشحناء والبغضاء، عياذا بالله. قال الشيخ جميع المحرمات. النمامون من إمامهم؟ من إمامهم؟ الذي يجيب 70 هليلة، الذي يحقق بعد رمضان. ها النمامون من قدوتهم ومن إمامهم؟ ها مني مني من هي من هي من صح حرمة بس من من زوجة من؟ لا لا زوجة أبي لهب أم جميل. الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وثب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصرى نارا. ها وامرأته، ليش قال الله عز وجل عن حمالة الحطب؟ لأن النميمة نار، وهي كانت شغلة شغلة تسعى بين الناس للنميمة كأنها تحمل النار. شوف على وصف، هذه أم جميع حمالة الحطب، والذي يحملون الحطب هذه الأيام كثير. أسأل الله عز وجل أن لا يكثرون. قال وجميع المحرمات في أمرأة في غيره، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما أخيرا أخرناكم عليه. سابعا، أن يكون محبا لصوم رمضان، هذه مهمة. بعض الناس يصوم رمضان ويشعر بمشاكل طبيعي. ها كم باقي رمضان؟ 25 يوم. كم جزء من رمضان؟ 7 ايام. متى العشر الاواخر؟ ما كمل. وهكذا. ليش اسال؟ ليش اسال؟ هذا دليل على انك يشعر. هذا بالله شو مرتاح؟ صح؟ والا لما يروح يوم من رمضان تعزو عز وجل تقبل الله منا او تقبل الله ايش اقول؟ احسن الله عزاءك وعزاءنا. ايش في؟ مضى يوم من رمضان ولا حول ولا قوة الا بالله. في حد هكذا؟ كم باقي؟ كم جزء من رمضان؟ 5 ايام. نعم باقي 25 يوم. لا ينبغي والله، ما يجوز، حرام. يقول اهل العلم لا يجوز للمسلم الصائم ان يتشكى للناس اليوم راسي وجعنا، اليوم صراحه الصيام تعبنا. اخي اتقي الله، اخي اتقي الله. رمضان هذا شهر خير، شهر بركه، شهر الهبات والمنح، شهر البركات، شهر الاعطيات، شهر الصدقات، شهر عظيم، شهر في السنه. اليوم انا تعبان صراحه، تعبان الصيام. هذا ما ينبغي، دليل على انك لا تحب رمضان، لا تحب رمضان. امس كنت عليك ريتر، امس ولا ما امس؟ جزع من جنبنا رجل مربوش تعبان من السحر، قال ماذا بيروح هذا الدبور اللي اجانا رمضان؟ ليش؟ قال كل الدنيا مبندة، كل الطعام كله مبندة، مربوش تعبان في عالم عرفة. بعض الناس الصحيح يتعاملون مع رمضان كما يتعامل مع هذا المجنون متضايق من رمضان، والله الذي لا يقول. بعض الناس متضايق من رمضان، هذا ايش من اجله؟ قال عليه الصلاه والسلام هو صائم يسلم الصيام الا الجوع والعطش، لانه مما انزل الله رمضان انزله الله للناس، شرعه الله. قال الله سبحانه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط الله أعمال أو فأحبط أعماله. قدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.